يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها المستمع حسام عبد الله أحمد القوسي من محافظة ذمار اليمن، يقول: في بعض المساجد عندنا ينتهي الإمام من الصلاة فيقوم الإمام والمأموم أو المأمومون يقرؤون الصلاة الإبراهيمية وسورة الفاتحة ويصلون وسورة الإخلاص بصوت مرتفع ومزعج، ويحصل بهذا إزعاج، فإذا سألناهم قالوا إن هذا واجب ولا تجوز الصلاة إلا بهذا العمل، فهل هذا صحيح ووارد؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا نظرنا إلى باب العبادات وجدنا أن الأصل فيه التوقيف، ومعنى ذلك أنه يقتصر على ما ورد في العبادة من جهة أصلها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها. وإذا قيدت بمكان أو زمان فإنها تتقيد أيضا. فإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن وقته محدود، وإذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أن الشارع حدده بسبعة أشواط، وهكذا إذا نظرنا إلى الصلوات فإنها محددة في كميتها وفي كيفيتها وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فإنه لا يزاد في العبادات عن ما ورد، وما سأل عنه السائل هو مخالف لهذا الأصل، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أو أتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا كان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ولا عن الصحابة أجماع الصحابة ولا التابعين وكذلك أتباع التابعين، هذه القرون المفضلة مجمعة على عدم عمل ذلك، فحينئذ يكون هذا من محدثات الأمور، يكون من الأمور الممنوعة. ومن أجل تمام الفائدة، فإن العادات الأصل فيها الجواز حتى يرد دليل بالمنع، كعقود المعاملات وما إلى ذلك من سائر العادات، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان صلاة الفجر قبل الإقامة؟ الجواب: إذا تحقق الشخص من طلوع الفجر فإنه لا يصلي الوتر، ولكن بإمكانه أن يصليه ضحا ويشفعه بركعة، فبدلا ما كان يصلي الوتر في وقته ركعة فإنه يصليه ضحا ركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا مستمع من جدة يقول: ما أفضل كتب الأذكار؟ نرجو أن تدلونا عليها. الجواب: كتب الأذكار كثيرة، لكن من أوسعها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهكذا فيه كتب أيضا في الدعاء. بإمكان الشخص أن يمر على مكتبة من المكتبات ويسألهم عن وجود كتاب في الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هذه رسالة من المدينة المنورة باعثها السين صاد، يقول: يوجد لدينا قبر بجوار بيت أحد أقاربنا وهو منفرد خارج المقبرة، وقام صاحب البيت بتسوير القبر ببناء مرتفع على شكل بئر مسور، ما حكم هذا السور؟ وهل نستطيع نبش القبر ونقله من مكان إلى آخر؟ الجواب: نقل القبر من مكانه إلى مكان آخر هذا يحتاج إلى معرفة الواقع ومدى الضرر الذي يحصل على صاحب القبر، أو يحصل من صاحب القبر من ناحية افتتان الناس فيه عندما يسور على هذه الصفة. والمرجع في ذلك إلى الجهة المسؤولة عن المقابر بالتعاون مع الجهة الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المرسل عمر مكي من الرياض يقول بأن لديه أخ يعمل في شقق مفروشة، ودوامه من 8 حتى 8 فيصلي العشاء والصبح في وقت دوامه هذا ولا يستطيع الخروج، وإنما يصلي في هذه الشقق، وإذا خرج نام ولم يصلي الظهر والعصر إلا جمعا، هل فعله صحيح وماذا عليه؟ الجواب: وواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يجعل العمل حائلا بينه وبين أي صلاة يصليها وتكون صلاته فيها خارج الوقت، هذا لا يجوز له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، من جازان المرسلة نون ألف تقول: هل يجوز للمصلي في صلاة السنن الرواتب أن يقرأ سورة الفاتحة فقط، أم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن وجوبا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النفل كان يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يتيسر من القرآن، والشخص يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يصلي نفلا فإنه يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ معها ما يتيسر له من القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، تذكر أنها مضى على زواجها 6 وتنزل لها كدرة باستمرار، والدورة منقطعة منذ شهر رمضان المبارك الماضي، وعندما حللت بالمستشفى كانت النتيجة اشتباه حمل، تقول: أغتسل للصلاة لكل فترة لكن تنزل هذه الكدرة، فما الحل؟ الجواب: إذا تحققت أنها حامل فإن هذا الدم الذي ينزل ليس له أثر، لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع أيضا من الجماع، فلا بد من التحقق، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول: ما معنى عبارة استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هل هو قول مأثور أم حديث مع توضيح المعنى؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والمقصود من ذلك أن الشخص قد يحصل عنده لبس في أمر من أمور دينه، سواء كان هذا الأمر مأمورا به فيلتبس عليه الأمر من ناحية فعله وتركه، وكذلك يكون مثلا منهيا عنه ويلتبس عليه الأمر، هل هذا النهي من ناحية الكراهة أو من ناحية التحريم؟ فعندما يلتبس عليه الأمر فالمسلك له أنه يأخذ بالاحتياط، ومعنى ذلك أنه إذا دار الأمر بين احتمال الوجوب واحتمال الندب فإنه يأخذ بهذا الأمر على أنه واجب، وإذا فعل ذلك فليس عنده شك في أن عمله هذا صحيح. لكن لو أخذ بالجانب الآخر وهو الندب فإنه يكون عنده تردد، هل هذا الأمر مأمور به؟ ولأن الندب يجوز له تركه، إن فعله فهو مثاب عليه، وإن تركه فلا عقاب عليه. وهكذا بالنظر لما إذا دار الأمر بين كونه محرما ومكروها، فإذا تركه بناء على أنه محرم فحينئذ قد أبرأ ذمته تماما. لكن عندما ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي احتمال أنه مكروه، فالمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا. وعلى هذا الأساس يكون عنده التردد، هل برئت ذمته أو لم تبرأ، فيأخذ بالاحتياط، وهكذا في سائر أمور دينه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. كيف يصلي من حصل له حادث، وخصوصا أنه ربما يكون في حالة إغماء أو تعب بسبب هذا الحادث؟ الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فهذا عندما يكون في حالة صالحة لأداء الصلاة فإنه يؤديها ولو خرج وقتها، ويؤديها على حسب الصفة التي يستطيعها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا خاف المسلم من السرقة في المطارات الدولية، هل يجوز أن يدخل حقيبة السفر الخاصة به إلى دورة المياه جلكم الله بها مصحف وأذكار وكتب دينية للضرورة القصوى؟ الجواب، بالنظر لما فيها من ذكر الله جل وعلا لا يجوز له أن يدخلها دورة المياه، وبإمكانه أن يجعلها في أمانة شخص من الأشخاص ويعطيه على ذلك أجرا، فلا يجوز له أن يدخلها. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة نافلة في منزله وهو يستقبل الحمام، علما بأنه يوجد جدار وباب للحمام؟ الجواب، إذا كان المكان الذي يصلي فيه طاهر، فليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أبو أسامة من اليمن يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت يوميا في صلاة الفجر؟ هل يجوز اتباعه برفع اليدين في القنوت، أم أجعل يدي على صدري كما هي الحال في بداية الصلاة؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، والقنوت في الفجر على سبيل المداومة، يعني بدون وجود سبب، هذا ليس له في الحقيقة أصل شرعي. وإذا أمكنك أن تصلي خلف غيره فهذا هو المتعين عليك. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز استخدام الربح الذي أخذ من البنك غير الإسلامي في أي مصلحة للغير، كحاجة الأقارب ونحو ذلك؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز للإنسان الإقدام على إبرام عقد من العقود يترتب عليه كسب حرام، ومن ذلك عقود الربا وعقد الرشوة وعقد الغش إلى غير ذلك من الأمور. فلا يجوز له أن يعقد عقدا يترتب عليه كسب محرم، وبناء على ذلك فإن هذا الكسب الذي حصل عليه يعني هو لا يحل له وبإمكانه أن ينفقه في أمور أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من نجران باعثها ميم ميم ألف، يقول: أعمل بائعا في محل، وكنت أخذ من هذا المحل وأشتري أشياء خاصة بي كالملابس مثلا، هل هذا يعتبر حرام أم حلال مع أني لا أدخر منه شيئا؟ الجواب: أنت أجير عند صاحب هذا المحل وأمين على هذا المحل من ناحية المحافظة على الأعيان وقت وجودك، ومن ناحية البيع على الناس بالثمن المحدد لك من جهة مالكه. أنت خنت الأمانة فأصرت تأخذ من هذا المحل ما تريد أخذه، لكن من غير علم من مالك ما في هذا المحل، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. وبناء على ذلك فالواجب عليك أن ترد قيمة ما أخذته من الملابس وغيرها، أو وإذا كنت قد أخذت نقودا فإنك ترد مثلها لصاحب المحل وتستبيحه أيضا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن المال المدخر من أجل الزواج، هل عليه زكاة وما مقدار زكاته؟ الجواب: المال المدخر من أجل الزكاة تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة هي ربع العشر، يعني مثلا 1000 فيها 25 ريالا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا المرسل باء راء من سوريا يقول بأنه تجاوز 30 من عمره ويرغب في الزواج، لكن ظروفه المادية لا تساعده، ويشعر أنه إذا تزوج سيقلع عن المعاصي. يقول: أنا لا أستطيع النزول لسوريا ولا أستطيع جلب العروس للمملكة مبدئيا، فبماذا تنصحونني خلال هذه الفترة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني له الزواج، فليتزوج، فإنه أغض لبصره وأحصن لفرجه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنت ذكرت أنك لا تستطيع الزواج في الظروف الحاضرة، فخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصيام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أبو محمد من الشرقية يقول: قراءة سورة الإخلاص 11 مرة دبر كل صلاة مفروضة، هل هذا من الأذكار؟ الجواب: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والشخص عندما يقرأها 12 مرة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. أما تقييدها بدبر كل صلاة على أن هذا من الأمور المشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أعلم فيه دليلا، وبالله التوفيق. يقول: كيف أبدأ الدعاء بعد كل صلاة مفروضة وكيف أختمه؟ الجواب: تبدأ الدعاء بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما يلهمك الله به من الدعاء، ثم بعد ذلك تختم الدعاء بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أيضا من المنطقة الشرقية المرسل ميم ميم ألف من الدمام: رجل مصاب بمرض القولون العصبي، ولا يخفى عليكم أعراض هذا المرض، أكون أحيانا على طهارة وأتوجه المسجد لأداء الصلاة مبكرا، وأنا جالس في المسجد أنتظر الصلاة يتهيج عندي هذا القولون ويسبب آلاما في البطن مما يتسبب في خروج شيء من الريح أجلكم الله، فينتقض الوضوء، هل أخرج للوضوء وأعيده أم أبقى في المسجد وأصلي ما كتب الله لي علما بأنني أعيد الوضوء أحيانا ثم يتكرر معي نفس الشيء. الجواب: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا حصل انتقاض وضوء منك وأنت في المسجد فإنك تخرج وتتوضأ وتعود إلى المسجد. المهم هو أنك لا تصلي إلا على طهارة كاملة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت أيضا من رصاص الشعري ومن اليمن صنعاء، يقول: صليت صلاة المغرب إلى غير القبلة ولم أعد الصلاة حتى الآن بعد علمي بذلك، فهل علي شيء الآن؟ الجواب: الواجب عليك أن تعيد هذه الصلاة لأنك في البلد ولست معذورا. في إمكانك أنك تسأل، تخرج تنظر إلى المساجد، لكنك مفرط في عملك هذا، فالواجب عليك إعادة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تأخرت في بيت صديقي بعد العشاء إلى منتصف الليل، ولم أكن أدري بأن أحدا سيخاف أو يتأثر من ذلك، وعندما عدت علمت أن والدتي خافت علي وقلقت حتى أصيبت بشيء من الهبوط، فمات الطفل الذي في بطنها من الخوف، فهل علي شيء مع العلم بأن أمي قد سامحتني؟ الجواب: إذا كان هذا التأخر ناتج عن هبوط عند أمك، وهذا الهبوط ناتج عن تأخرك لأنك لم تخبرها، وليس من عادتك أن تتأخر، فإنك تتحمل كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل هناك دليل من السنة يدل على أن البيت الذي لا يوجد فيه حناء لا تدخله الملائكة؟ فقد سمعت من بعض النساء الكبيرات في السن هذا القول. الجواب: أنا لا أعلم لهذا أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كان السؤال الماضي وما يأتي للسائلة عين عين فاء من القصيم، وتقول في أسئلتها أيضا: ما الحكم إذا تكلمت عن شخص بكلام هو فيه وأنا صارحته شخصيا وقمت بنقل ما دار بيني وبينه إلى شخص آخر، فهل هذا داخل في الغيبة؟ الجواب: الغيبة عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، يعني تتحدث عنه عند الناس بشيء يكرهه. هذا الحديث إن كان صدقا فإنه غيبة، وإن كان كذبا فإنه بهتان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المكلف عليه أن يربي نفسه تربية صادقة، ومن ذلك تربيته للسانه، فإنه على حسب ما يعود لسانه، فإذا عود لسانه على الغيبة والنميمة والكذب والبغض إلى غير ذلك من الأمور التي تعتبر من جرائم اللسان، فإنه يعتاد على ذلك ويستمر. وإذا عوده على ذكر الله وتلاوة القرآن وكثرة الاستغفار وما إلى ذلك، فإنه يعتاد على ذلك ولا يشتغل في الناس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها لا تحب الحضور إلى الزواج أو الأعراس لما فيها من المنكرات، وهي لا تستطيع النصح، ولكن زوجها يصر عليها أن تذهب إلى زواج أبناء وبنات أخي، فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت هذه إذا كانت حفلة الزواج تشتمل على منكر، ولا تطيع هذه المرأة إنكار هذا المنكر، وأن زوجها يلزمها بالحضور، فالحضور معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فزوجها لا يجوز له أن يلزمها بالحضور، ولا يجوز له لها أن تطيعه في ذلك، لأن طاعته في ذلك معصية لله جل وعلا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما رأيكم في أم الزوج التي تلعن وتشتم زوجات الأبناء والأولاد عند غضبها، أو تبرر هذا العمل بأنها غضبانة على أحد أبنائها وبناتها ولا تستطيع أن تقول لهم شيء، لأنها تحبهم وتعزهم، مع العلم أن الزوجات ولله الحمد مطيعات لها بكل شيء ويخافن من الله تعالى حتى في الرد عليها. الجواب مما ينبغي التنبيه عليه أن الشخص إذا لعن شخصا كائنا من كان، إذا كان الشخص الملعون محلا للعنة وقعت موقعها، وإذا كان غير محل للعنة فإن اللعنة ترجع إلى من صدرت منه، ويكون هو الملعون والمطرود عن رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة وأمثالها من الناس يجب عليهم أن يجتنبوا ذلك. لكن بإمكان الإنسان أن يقول يلعن من لعنه الله، يلعن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يلعن شخصا بعينه ثم إن هذا الشخص يكون بريئا ولا يكون محل اللعنة، هذا لا شك أنه من الاعتداء، وبالله التوفيق. هل يصح السلام على أخ الزوج باستمرار وأن أذهب معه إلى المكان الذي أريد وأجلس أيضا معه، مع العلم أن أقاربي يقولون هو مثل زوجك فما عليك فقط إلا الحجاب؟ الجواب الواجب عليك الابتعاد عنه، فلا تجوز مصافحته ولا الجلوس معه ولا الخلوة به في أي موضع كان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج، فلا يجوز لهذه المرأة ما ذكرته مع هذا الزوج مع هذا الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. آخر أسئلة المستمعة عين عين فاء من القصيم، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول هل صحيح أن العم والعمة أولى بصلة الرحم من الخال والخالف؟ قد سمعت هذا من بعض الناس. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك أدناك. ولا شك أن مرتبتهم في البر كمرتبتهم في القرابة من هذا الشخص، وقرابة العم هذه أقوى من قرابة الخال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو فاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.